إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ولسليمان ريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وكنا بكل شيء عالمين. وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من ويعملون عملا دون ذلك ومن الشياطين من وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه

الظالمين اذكر الله وذنون إذ ذهب مغاضبا ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وزكريا إذ نادى ربه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى فاستجبنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم.